Book 2 52 52 52 В магазине في المتجر في المتجر Мы пойдем в магазин هل نذهب إلى متجر؟ هل نذهب إلى المتجر؟ Мне надо сделать покупки. ينبغي أن أتسوق. يجب أن أتسوق. Я хочу много чего купить. أريد شراء الكثير. أريد شراء الكثير. Где офисные принадлежности? أين اللوازم المكتبية؟ أين اللوازم المكتبية؟ Мне нужны конверты и бумага для писем. أحتاج لظروف وورق خطابات. أحتاج لظروف وورق خطابات. Мне нужны шариковые ручки и фломастеры. أحتاج لأقلام حبر جاف وأقلام تعليم. أحتاج لأقلام حبر جاف وأقلام تعليم. где мебель؟ أين الأثاث؟ أين المفروشات؟ мне нужен шкаф и комод. أحتاج إلى دولاب وأدراج. أحتاج إلى دولاب وأدراج. Мне нужен письменный стол и полка. أحتاج إلى مكتب وأرفف. أحتاج إلى مكتب ورفوف. где игрушки؟ أين لعب الأطفال؟ أين لعب الأطفال؟ Мне нужна كوكلا и плюшевый мишка. أحتاج إلى لعبة عروسة ولعبة دب. أحتاج إلى لعبة عروسة ولعبة دب. Мне нужен футбольный мяч и шахматы. أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج. أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج. где инструменты؟ أين أدوات العدة؟ أين أدوات العدة؟ Мне нужен молоток и плоскогубцы. أحتاج إلى شاكوش وكماشة. أحتاج إلى شاكوش وكماشة. Мне нужна дрель и отвертка. أحتاج إلى دريل ومفك. أحتاج إلى دريل. ومفك. где украшения؟ أين المجوهرات؟ أين المجوهرات؟ мне нужна цепочка и браслет. أحتاج إلى سلسلة وسوار. أحتاج إلى سلسلة وسوار. мне нужно кольцо и сережки. أحتاج إلى خاتم وحلق. أحتاج إلى خاتم وحلق.